بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة درسنا 64 من دروس علوم الحديث ومصطلحه، شرحا لكتاب ألفية الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، المسمى نظم الدرر في علم الأثر. واليوم هو 8 من شهر جمادى الآخرة سنة 38، الثاني من شهر جمادى الآخرة سنة 38 بعد 400 والألف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى: فالأكثر هو يجوز للعارف، ثالثها يجوز للمرادف. وقيل إن أو مسلم. 400 والألف. وجائز حذفك بعض الخالف إن لم يخل الباقي عند الأكثر، والنعبد تهمة فإن فعل فلا يكمل خوف وصف بخلل. والكفر في التقطيع في التصنيف يجري وأولى منه بالتخفيف، واحذر من اللحن أو التصحيف خوفا من التبديل والتحنيف. فالنحو واللغات حق انطلق حق انطلق، وخذ من الأفواه لا من الكتب، في خطأ ولحن أصل يروى على الصواب معربا في الأقوى. ثالثها ترك كليهما ولا تنحو من الأصل على من تحلاه، بل أبقه مضربا وبينه صوابه في هامش ثم إني تقرأه قدم مصلحا في الأولى في الأولى، والأخذ من متن سواه أولى. وإن السابق لا يغير كابن وحرف زد ولا تعسر، كذاك ما غاير حيث يعلم إتيانه لمن علا وألزم. يعني وما يدرس في الكتاب من غيره يلحق في الصواب، كما إذا يشك وثبت من معتمد وفيهما ندب أب. ومن عليه كلمات تشكل يروي على ما أوضحه يسأل، ومن روى متنا عن أشياخ وقد توافقا معنى ولفظ ما اتحد، مقتصرا بلفظ واحد ولم يبين اختصاصه فلم يلم، أو قال التقارب في اللفظ أو واتحد المعنى على خلف حكم، وإن يكن لفظه يبين مع قال أو قالا فذاك أحسن. بعد أن ذكرنا في المجلس الماضي موضوع الرواية بالمعنى، هنالك موضوع ذو صلة لهذا الموضوع، وهو موضوع اختصار الحديث أو حذف جزء منه على التعمد. قال: وجائز حذفك بعض الخبر إن لم يخل الباقي عند الأكثر. يعني يجوز أن تحذف بعض الخبر الحديث، طبعا الخبر هنا يقصد الحديث، وإن كان لفظ الخبر في القرون الأولى صار مشهورا عند العلماء يعني من ناحية الأخبار التاريخية، وإلا لفظ الخبر ولفظ الأثر ولفظ الحديث هما شيء واحد أو هي شيء واحد كلها. لكن في القرون الأخيرة يعني كأنه استقر الاصطلاح أن الأثر ما روي عن الصحابة والتابعين فمن بعد، وأن الحديث ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخبر هو ما يروى في أخبار المؤرخين وكتب التاريخ. وجائز حذفك بعض الخبر، يجوز أن تحذف بعض الخبر يعني الحديث أو تختصر منه، لكن بشرط إن لم يخل الباقي، يعني إذا لم يكن المحذوف أو الجزء المختصر مخلا من حيث المعنى أو من حيث الدلالة الفقهية عند الأكثر، يعني عند أكثر العلماء. وهنا كما وعدنا في درس مضى ذكرنا أن عمدة العلماء عندما بحثوا في موضوع الرواية بالمعنى جمعوا أو جعلوا ذلك جزءا من دراستهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ أو نظر، يجوز هذا وهذا، نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها وأداها كما سمعها. ومع ذلك العلماء يعني في كما سمع الحديث يقول كما سمعها، والحديث نفسه روية بالمعنى، والحديث نفسه بعض أهل العلم اختصروه. وشيخنا العلامة المحدث محدث المدينة النبوية الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ورعاه كتاب في يعني نحو 250 صفحة بعنوان دراسة حديث نظر الله امرأة، بعد أن خرج الحديث من طرقه وبين تواتره وبدأ يستنبط منه جانب الدراية، يعني جانب الاستنباط العلمي والحديثي. فبدأ بالمسألة الأولى وهي مسألة الرواية بالمعنى، وقرأنا جزءا من كلامه أو أكثره، ثم قال المسألة الثانية اختصار الحديث. قال اختصار الحديث هو الاقتصار على رواية بعضه دون بعض، وقد اختلف في ذلك على أقوال لخصها ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث، فقال اختلف أهل العلم فيه، يعني في مسألة اختصار الحديث، فمنهم من منع من ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا. هذه إشارة إلى ارتباط المسألتين بعضهما ببعض، مسألة الرواية بالمعنى ومسألة اختصار الحديث. قال ومنهم من منع ذلك مع تجويزه النقل بالمعنى إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام، يعني أن يرويه مختصرا لأنه وصله مختصرا، هو لا يعرف أن له تتمة، ولم يروه أحد أمامه أو علم برواية أحد أنه يرويه بالتمام. قال ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل، ثم أفصح عن اختياره بقوله وهو الإمام ابن الصلاح، قال والصحيح التفصيل، وأنه يجوز ذلك من العالم العارف. قد يقال لماذا قال العالم العارف؟ قد يكون عالما لكنه غير عارف في مسألة معينة أو في نص معين أو في قضية ما، ويتكلم الآن عن جزئية خاصة. إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق به بحيث لا يختل البيان، البيان هنا بمعنى الإبانة والتوضيح وهو ذو صلة بالمعنى، قال بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، فهذا ينبغي أن يجوز، وإن لم يجوز النقل بالمعنى لأن الذي نقله والذي تركه والحالة هذه بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر. إذا كان المنقول أو الذي اختصره عليكم السلام أمرا ذا صلة بما تركه فنقول لا يجوز لأنه سيؤثر على المعنى، أما إذا لم يكن ذا صلة هنا يتكلم في موضوع هذا يتكلم في موضوع، مثلا وأنا دائما أضرب المثل بحديث المخلفين وبحديث الإفك، هذه أحاديث طويلة يعني ممكن صفحتين وثلاث صفحات في بعض الكتب، فلا يمكن أنا إذا أردت أن أستدل بجزء من الحديث على قضية ما أن أورد الحديث كله، خاصة أن فيه عدة مسائل وعدة أفكار وعدة فقرات. نعم. قال ثم قيد هذا الجواز بما إذا كان الراوي رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه في ذلك تهمة، فأما إذا لم يكن كذلك وجب عليه دفع التهمة عن نفسه. التهمة أو التهمة، يعني التهمة هي أصح لغة والتهمة جائزة لغة. ثم تكلم ونقل من كلام الحافظ الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، ونقل من كلام الحافظ السخاوي في فتح المغيث وغيرها من الكتب العلمية النافعة. إذن هذا هو خلاصة الأمر. ثم قال وامنع لذي تهمة فإن فعل فلا يكمل خوف وصف بخلل. يعني امنع هذا الأسلوب أو هذه القضية إذا كان ذلك موقعا لصاحبه بالتهمة، لأنه في الأصل قد يكون غير ضامن. طبعا التهمة هنا المقصود بها ما يوصم به الشخص، وليس المقصود بها المعنى الاصطلاحي للتهمة. يعني في كتب الحديث عندما نقول فلان متهم أي أنه شديد الضعف، لكن هل هنا لذي تهمة يقصد أنه شديد الضعف؟ الجواب لا، يقصد يعني أنه سيوقع نفسه في القيل والقال أو سيتكلم به أو يطعن به وهو في غنى عن ذلك. قال وامنع لذي تهمة فإن فعل فلا يكمل. يعني إذا فعل هذا الأصل أنه أن يمنع من خشي التهمة، أن يمنع من الاقتصار أو من الزيادة على ما اقتصره. فإن فعل يعني ووقع منه الرواية بالاختصار لا يكمل، يعني لا يرويه تاما، مرة رواه مختصرا ومرة رواه تاما. لماذا؟ قال خوف وصف بخلل، حتى لا يقال هذا إنسان غير ضابط وهذا إنسان غير دقيق وهذا إنسان غير متقن، من أجل أنه رواه مرة ناقصا أي مختصرا ومرة تاما. العز ابن جماعة، عز الدين ابن جماعة يقول طبعا وقد توقف في هذه المسألة، يعني لم ينصر قول ابن الصلاح في منع من قد يوقع أو قد يوقع نفسه في تهمة. قال لأن المفسدة المترتبة على الكتم وتضييع الحكم أشد من الاتهام وما يتعلق به، وأشد المفسدتين يرتكب بارتكاب الأخف إذا تعين. يعني بمعنى إذا كان ولا بد من مفسدتين فتنظر المفسدة الأخف، تنظر المفسدة الأخف. لكن هنا نقطة، هو بنى كلامه على ماذا؟ لأن المفسدة المترتبة على الكتم وتضييع الحكم، ونحن قلنا ابتداء أصلا لا يجوز أن تقتصر على جزء من الحديث إذا يترتب عليه معنى أو إذا كان له صلة بالباقي، صلة بالباقي من المحذوف أو مع المحذوف، فهذا إذن في باب آخر، ونحن نمنع من ذلك ابتداء، نمنع من ذلك ابتداء، ولا نجيز أن نضيع الحكم أو أن على الأقل نغلق الفهم على الأذهان والعقول لأننا نترك شيئا ونبقي شيئا آخر وهما ذوي صلة، وهما ذوا صلة في هذا الباب. نعم فضل. نقله السخاوي، وغير مرة قلت أن كتاب السخاوي هو أجمع كتاب في علوم الحديث، كتاب فتح المغيث للسخاوي. قال والخلف في التقطيع في التصنيف يجري وأولى منه بالتخفيف. والخلف يعني الاختلاف في التقطيع، تقطيع الحديث في التصنيف يعني في التآليف المكتوبة، يجري يعني هو قائم. وأولى منه بالتخفيف يعني أولى من هذا السابق بالتخفيف، يعني موضوع الرواية بالمعنى من الحفظ وفي مجالس المذاكرة، هذا هو الذي فيه إشكال. أما في التأليف فهو أولى بأن يخفف وأن تكون الكراهة في ذلك أخف وأيسر. قال واحذر من اللحن أو التصحيف خوفا من التبديل والتحريف. واحذر يا طالب الحديث من اللحن، اللحن طبعا إذا أطلق يقصد به الخطأ في الإعراب، الخطأ في الإعراب سواء في النحو أو في الصرف وما أشبه ذلك، أو التصحيف. التصحيف والتحريف كلمتان استعملهما العلماء المتقدمون على شيء واحد تقريبا، بمعنى الخطأ في كلمة أو في لفظة معينة، إما يغير شكلها أو يغير لفظها، لكن العلماء المتأخرون استقروا على التفريق بين التصحيف والتصحيح، فجعلوا التصحيف متعلقا بنفس الرسم، وأما إذا وقع تغيير في الرسم فيسمى ماذا؟ تحريفا. إذن إذا كان الخطأ في نفس الرسم، مثلا عندما نقول مثلا فلنقول معمر ومعمر، هناك من هو اسمه معمر وهناك من اسمه عمر، معمر، فيأتي فيقول معمر وهو معمر، هذا لا شك أنه تحريف مثلا، عفوا تصحيح، لأنه جاء في النطق، وإذا جاء في النطق كذلك. عندما مثلا عندما يقولون مثلا الشبلي والشلبي مثلا، الرسم واحد لكن ماذا اختلف؟ النطق، فهذا يسمى أيضا تصحيفا. أما الشبلي يجعلها مثلا كذا بلفظ آخر، يزيد حرفا أو يغير برسم الكلمة، فهذا يسمى تحريفا. ولصلاح الدين الصفدي من علماء القرن الثامن كتاب مطبوع سبع، وهو كتاب يعني تستطيع أن تقول كشكول، وليس فقط في باب الحديث والعلوم الحديثية، كتاب كبير وشامل بعنوان تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، هو كتاب مطبوع. قال: فالنحو واللغات حق من طلب، وخذ من الأفواه لا من الكتب. فعندما حذرك من اللحن ابتداء يريد أن يدعم هذا التحذير، فيقول النحو واللغة أهم شيء يطلب، لأنك إذا لا تعرف اللغة والنحو والقواعد هذه العلوم الدقيقة لن تفقه القرآن على الصواب، ولن تفقه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام على الصواب، ولن تعرف مسائل العقيدة على الصواب. لذلك من أشد الأخطاء التي وقع فيها كثير من أهل العلم أو المنتسبين للعلم هو جهلهم في اللغة العربية، أو على الأقل ضعف علمهم في اللغة العربية. ولو كانوا ذوي علم ومعرفة وبصيرة في اللغة وفي النحو وفي اللغة وفي اللغات لكان ذلك أيسر لهم وأحسن لعلمهم. قال: وخذ من الأفواه لا من الكتب، خذ من أفواه العلماء في مجالسهم ومجالستهم والتحدث إليهم والانتفاع بهم، لا من الكتب، لأن الكتب كثيرة الأخطاء وكثيرة التحريف وكثيرة التصحيف وكثيرة الصق. وذكرنا كلمة أظن يونس بن عبد الأعلى أو المزني من تلاميذ الإمام الشافعي لما قال: لو أن الكتاب قوبل 70 مرة لابد أن يوجد فيها خطأ. فقد سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يقول: أبى الله أن يتم إلا كتابه، أو أبى الله أن يتم إلا كتابه. لكن هنا نقطة في الحقيقة، أنا أعتبر أن موضوع الأخذ من الكتب والنهي الموجود كثيرا في كتب العلماء السابقين عنه إنما كان لهذه العلة، علة وجود الأخطاء والتحريف والصق. لكن الآن إذا وجد عالم يحقق الكتب تحقيقا علميا، بمعنى أنه يشكل أو يشكل ما يشكل، يشكل ما يشكل ويضبطه، وإذا وجد حديث ضعيف يبينه، وإذا وجد معنى غامض يشرحه، وإذا وجد شيء قد لا يفهمه الآخرون يعلق عليه، أنا أقول هذا بمنزلة الشيخ وبمنزلة العالم وبمنزلة الأخذ بأفواه العلماء. لكن حقيقة تبقى قضية الأخذ من أفواه العلماء قضية تربوية من جانب آخر، ليست القضية قضية علوم تجمع وتجمع وتؤخذ، هذا جانب والنقاء فيه مطلوب، لكن جانب التربية والصلة الروحية إنجاز التعبير بين الشيخ وتلاميذه، والصلة الروحية الأخوية أيضا بين الطلبة بعضهم مع بعض، وجلوس المسجد وهذا الجو الإيماني، هذا في الحقيقة شيء قد لا يقل قدرا وقيمة عن قضية العلم نفسه، فهما أيضا شيئان مترابطان غير منفصلين ولا منفصمين. قال: في خطأ ولحن أصل يروى على الصواب معربا في الأقوى. إذا وقع في خطأ أو لحن في أصل الرواية في خطأ ولحن أصل يروى على الصواب ولا لأنه على الصواب طبعا معربا في الأقوى في الأرجح، يعني إذا تيقن من الصواب فحينئذ يغيره في الأرجح، إذا تيقن حتى لا نستطيع أن نقول يكتفي مجرد الظن. الكلام عن الأقوى في خطأ ولحن أصل يروى على الصواب معربا في الأقوى، إذا وقع خطأ أو لحن في أصل الرواية ورأيته على الصواب إذا تيقنت حينئذ تصلحه وتصححه معرفا أي بينا وواضحا. وليس هنا المقصود بالإعراب ما هو عكس البناء، المقصود بالإعراب هنا الإفصاح والإبان والإظهار. ثالثها طبعا الأول أن يغير، الثاني الذي طواه المؤلف قال ثالثها، هو ذكر واحدا لم يذكر الثاني مطوي، وهو أن يبقيه على الخطأ كما هو. إذا وجد خطأ في أصل الرواية وتيقنت من الصواب تغيره، قول الثاني أن تبقيه كما هو، ثالثها ترك كليهما ولا تمحو إذا الأصل تمحو من الأصل على من تخل. ثالث الأقوال أن تترك الخطأ والصواب ولا تمحو ولا تغير من الأصل. وهذه الحقيقة مدرسة علمية موجودة إلى الآن، يعني لو وجد في نص الكتاب الناسخ يغلط في آية يعني هذا لا يحتاج، فيكتب في الأسفل في الأصل كذا وكذا. طبعا حتى هذا الحقيقة فيه جانب من الدقة، لأنني رأيت من يتصرف ببعض نصوص الآيات الواردة في بعض الكتب لمجرد أنه لم يرها في قراءتنا المشهورة بين أيدينا قراءة حفص، بينما هي بلفظ آخر أو برسم آخر في قراءة مثلا ورش أو قانون أو غيرها. فهذا أيضا يحتاج إلى دقة علمية في هذا الباب. على من تخل يعني على ما اختير وهو الراجح. قال بل أبقه مضببا وبيني صوابه في هامش ثم إني، يعني ثم إني طبعا من أجل اقتضاء النظم، ولا مقصود ثم إن تقرأه قدم مصلحا في الأولى والأخذ من متن سواه أولى. إذن كأنه يرجح يقول بل أبقي في الكتاب، هذا القول الثالث تكمل القول الثالث، بل أبقي في الكتاب كما هو مضببا. التضبيب في علم الكتابة الحديثية هو وضع حرف الصاد ممدودا، ليس حرف الصاد الذي هو مجوفا، لا، أو الذي هو مجوف، وإنما كأنك تريد أن تصله بكلمة أخرى صاد هكذا. هذا يسمى عند علماء الحديث في باب الكتابة والرواية وتصحيح الخطأ يسمى تضبيبا. ومن باب الفائدة، أحسن كتاب تكلم عن موضوع الكتابة الحديثية والتخطئة والتصويب والتصحيح وكتاب الإلماع للقاضي عياض، من أجمل الكتب، كتاب مفرد في هذا الباب. قال وبيني صوابه في هامش، إذن أنت تبقيه، لكن باب الأمانة ماذا تجعل؟ تجعل علامة التضبيب حتى إذا رؤيت مباشرة أن هنا خطأ وأن هنا إشكال، ثم تبين الصواب في الهامش بعد أن طبعا الهامش كانت الهوامش قديما على في الغالب في على اليمين الصفحة وعلى شمالها، لكن الآن اصطلح، مع أنني رأيت كتب طبعت في الهند قبل فقط يعني ممكن 70 و80 سنة لا تزال على هذه الطريقة، أيضا على الشمال وعلى اليمين، لكن الآن الطباعة الحديثة جعلت الحواشي والهوامش في الأسفل. قال ثم إني تقرأه قدم مصلحا في الأولى، ثم إن تقرأه، طبعا هذا في الكتابة، الآن في القراءة، الآن تكلم عن موضوع الكتابة والتقييد. الآن في القراءة إن تقرأه قدر مصلحا في الأولى، أولى شيء أن تقدم الرواية المصححة، والأخذ من متن سواه أولى، والأخذ بالصواب من متن آخر، لأن معظم الأحاديث رويت من عدة وجوه ومن عدة ألفاظ ومن عدة طرق، لها متابعات ولها شواهد ولها روايات. يأتينا الحديث في البخاري ومسلم، البخاري يرويه على نسخ ومسلم يرويه على والحديث نفسه، لكن اتفاق الشيخين على المعنى العام وإن اختلفت بعض الألفاظ يدلل على أن هذا، أو مثلا رواية حديث في السنن حتى رواه النسائي وابن ماجه مثلا، نظرنا فرأينا خللا عند الترمذي، نتأكد الآن من مصدر آخر، مصدر خارجي من رواية أخرى عند النسائي مثلا، فنجد النسائي أضبط، وهكذا. لذلك قال والأخذ من متن سواه أولى، يعني الأخذ بالصواب والترجيح له من متن آخر من حديث آخر أولى، وإن يكن الساقط لا يغير كبل وحرف زد ولا تعسر، وإن يكن الساقط من الأصل لا يغير المعنى كإبن مثلا، يعني سقط لفظ إبن بين الاسمين واضح أنه ظاهر ومعروف يعني مثلا، أو وضعت ألف بحيث لا يكون حقها وضع ألف، مع أن له قاعدة خاصة في موضوع الألف إبن، يعني يقولون إذا كان الإبن منسوبا إلى أبيه فحينئذ نقول نضع بدون إبن، نضع بن بدون إبن بدون ألف، وإذا كان منسوبا إلى غير أبيه كان ينسب إلى أمه أو إلى جده فهذا لابد أن يوضع عليه ألف. عندما نقول عيسى ابن مريم لابد من وضع ألف، عندما نقول بلال ابن حمامة، بلال الحبشي رضي الله عنه، بلال ابن رباح نسب أحيانا إلى أمه بلال ابن حمامة فأيضا يوضع ألف، إذا قلنا بلال ابن رباح لا نضع ألف، إذا قلنا بلال ابن حمامة نضع ألف، أحمد ابن تيمية لابد أن نضع ألف لأن تيمية جده وليس أو حتى جدته، نعم وإن كانت علما على الأسرة فيما بعد. قال زد ولا تعسر، يعني لا طالما أنه لا يغير المعنى فزد هذا الساقط ولا تشدد في الموضوع كثيرا لأنه واضح. كذا كما غاير حيث يعلم إتيانه ممن علا وألزم، ومثله يعني مثل السابق ما غاير أي ما سقط حيث يعلم يعرف إتيانه ممن على أي ممن على من الرواة، يعني عندنا حديث رواه أحد أهل العلم ثم نظرنا هذا الحديث نفسه يرويه عالم آخر شيخ هذا الإنسان أو أستاذه ورأيناه على الصواب، حينئذ عرفنا من خلال النظر في هذه الموافقة أنه مخطئ. إذن إتيانه ممن على يعني على من الرواة على من دونهم، وألزموا أي ألزموا طبعا لها تتمة، وألزموا يعني وما يدرس في الكتاب من غيره يلحق في الصواب. انظر هذه الكلمة في البيت لكنها مرتبطة بالمعنى في البيت الآخر، وألزموا أي ألزموا الراوي الذي يتكلم الآن عن مغايرة وعن سقط وتثبت من طريق آخر ومن راو آخر، ألزموه أن يأتي بكلمة يعني لأنها ليست من الرواية، هو تصرف منه، طالما أن هذا التصرف منه وليس من الرواية إذن لابد أن يزيد هذه الكلمة حتى يوضح المقصود. قال يعني وما يدرس في الكتاب، يدرس بمعنى ينمحي ويدرس بمعنى الدراسة والقراءة والبحث، لكن معناها المقصود هنا يدرس أي ينمحي، وورد في هذا اللفظ حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشم الثوب. طبعا أنا سمعت بعضا من أهل العلم وكثيرا من طلبة العلم يقولون يدرس الإسلام، هذا خطأ، إنما يدرس هذا فعل لازم وليس متعدي. قال يعني وما يدرس في الكتاب من غيره يلحق في الصواب، يعني وكل ما ينمح في الكتاب من غير كتابه، يعني هو ليس كتابه. أنظر إلى هذا الذي انمحى وتغير وألحقه في الصواب، كما إذا يعني تقدير الكلام وكذلك مثله، كما إذا يشك واستثبت من معتمد وفيه ما نكبا أبن. إذا غيرنا وتأكدنا من الساقط وبدلنا، فكيف إذا كان شك؟ فالشك إذا تثبتنا أنه في غير موضعه حينئذ أيضا نغير، طالما تثبتنا وكان التثبت من إنسان معتمد، وحينئذ البيان يكون من باب الندب ومن باب الاستحباب ليس من باب الإجابة. قال ومن عليه كلمات تشكل يروي على ما أوضح إذ يسأل. والراوي الذي عليه كلمات معينة فيها إشكال مما يرويه يروي على ما أوضح أي العلماء، إذ يسأل العلماء ويجيبونه، هو عنده إشكال في قراءة معينة في روايته، فالآن يسأل أهل العلم عن هذا الإشكال ويجيبونه، يقولون له هذا خطأ، هذا صواب، هذا أصوب، وهكذا. قال ومن روى متنا عن أشياخ وقد توافقا معنى ولفظ مفتحت، إذا روى حديثا عن أشياخ عن شيخين فما فوق، وقد توافقا أو توافق، طبعا الأفضل لو قال توافقوا، وإن كان يجوز أن نجمع المثنى، لكن هل يجوز أن نثني الجمع يا شيخ محمد؟ لا. لذلك مما انتقد على السيوطي أنه قال توافقا ويتكلم عن أشياء، والأصل أن يقول توافق، والنظم لا يختلف، النظم لا يختلف. ومن روى متنا عن أشياخ وقد توافقا، توافقوا قلنا معنى ولفظ متحد، إذا روى حديثا عن عدة أشياء توافقوا في المعنى لكن اللفظ اختلف، مقتصرا يعني مكتفيا بلفظ واحد ولم يبين اختصاصه فلم يلم، هو أتى لأن رواه عن عدة شيوخ وكل شيخ رواه بلفظ لكن المعنى واحد، وعندما رواه هو رواه على لفظ واحد من هذه الألفاظ ولم يبين، لم يبين يقول واللفظ لفلان فلم يلم، يعني لا لوم عليه في ذلك لأن المعنى مختلف. قال أو يعني عند الرواية، أو قال قد تقاربا في اللفظ أو واتحد المعنى على خلف حكوا، يعني إما إذا اقتصر ولم يبين لا لوم عليه، وإذا قال قد تقاربا في اللفظ أو تقاربوا لأن الكلام عن الجماعة، أو واتحد المعنى يعني تقاربوا في اللفظ، أو أن يقول اتحد المعنى على خلف حكوا، على خلاف مشهور من أهل العلم، وهو خلاف يرجع إلى مسألة الرواية بالمعنى، أيضا رجعنا إلى حيث بدأنا. قال وإن يكن للفظه يبين مع قال أو قالا فذاك أحسن، يعني إذا كان ولا بد يريد أن يبين، وهذا الأحسن لفظ لفلان قال كذا، اللفظ لفلان وفلان قالا كذا، اللفظ لفلان وفلان وفلان قالوا كذا، هذا لا شك أمتن وأصح وأضبط. أسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع الدعاء، فأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. كم باقي؟ نعم. وجزاكم الله خيرا. تفضل سؤال تاريخي. شيخنا فيما يتعلق بتصحيح الكتب وتحقيقها، أحيانا مثلا بعض المؤلفين يرتد عنهم بعض الألفاظ أو أوصاف مثل قاضي القضاء ملك الأملاك في كتب تاريخ كذا، ومن يعتني بهذا الكتاب يعني يقول من باب الأمانة العلمية لا أغير، لا يغير، ونحن مع هذا، لكن يعلق، لا بد أن يعلق، وهذا ذكره المؤلف هنا. لكن قال لو غير شيخنا وعلق لا يجوز، لا يجوز، لأنه هذا ليس خطأ، هذا خطأ من حيث الفقه وليس خطأ من حيث التصرف، هذا خطأ. لو لكن لو أنه أراد أن يكتب أحمد فكتب محمد، وهذا معروف. يعني مثلا أبو بكر الصديق كتب أبو محمد الصديق، وأنت تعرف ذهن مشت تغيرها إذا تحتاج، لأنها واضحة كلام عن أبي بكر، وإن أخطأ الذهن هذه تغيرها. لكن إذا كان الخطأ فقهي أو هيئة، إذا كان الخطأ فقهيا أو أنه يرى هذا هو الصواب وأنت ترى عكسه، فلا بد أن تثبته كما هو ثم تعلق في الهامش. والله تعالى أعلى وأعلم.